يا روحي لعند غياب يعيش قلبي ليعتاد يموت وعين عالباب يا روحي يا روحي لعند غياب يعيش بقلبي ليعتاد يموت وعين عالباب يا روحي ليت من الخجل اشتمى أحباب القمر وسط الخيام تشهق دخان تسبيح النظر ذاك الشمل وعيوني جام حسين من ابتعد خلى العمر ليلة وداع ريت أنا ضعت مو خنصر من شف الظلام جاوي عليته بحر الشمس تجويني قام كون وبذيج الفلا ويا العائلة ضعت بكربلة يا روحي عميك العين إذا ما تشوفي لي حسين ونهب ضيعين سلام يا روحي شنساهم وانا صيحون لي ام البنين خدوا الاربع الذاك القضاء بالطف حزين اني اتيري واركض له بجفوف ما من ذاك السفر ام الخدير كانت منا نترد من سبي واسأل منو الحرمة ليش رد مسبي الظن ليش والباقي اندفع ليش فرقنا الزمن خلاني ومشوا وين يا روحي قضوا وين لا منهم يجي صوت يا روحي شرايك نموت وراهم يحلى التراب